أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الله يفتح عليك ويزيدك يا دكتور. صل على حضرة النبي. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يزيدك يا دكتور. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك ويزيدك يا عمي. صل على حضرة النبي. وفاكهة مما يتخيرون. ما شاء الله ما شاء الله. الله يكرمك. ولحم طير مما جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ولا دكتور. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. ما شاء الله ما شاء الله. في سدر مخضود. الله أكبر الله أكبر. وفرش مرفوعة. ما شاء الله يا بيت العلم يا دكتور. إنا أنشأناهن إن شاء النبي. جميل والله يا دكتور. عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله الله. خلق الإنسان من علق. ما شاء الله. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما شاء الله. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يزيدك. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله الله أكبر الله أكبر يا عمي. النور ده صلى على جمال النبي. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. من تاني اقرأ والله من تاني يا دكتور. من تاني بالصلاة على الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. الله الله أكبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق يزيدك يا دكتور يفتح عليك. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صلى على حضرة النبي علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله. خلق الله يديك العافية ويزيدك من نعمة الله. اللهم تقبل.